بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. ما بعد، قال المصنف رحمه الله وإياه: المسألة العاشرة من مسائل أهل الجاهلية التي خالفهم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، الاستدلال على بطلان الدين بقلة أفهام أهله وعدم حظهم كقولهم بادي الرأي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذه مسألة أخرى أوردها المؤلف رحمه الله ليذكر بضلالات الجاهلية التي حذر منها الله سبحانه وتعالى وحذر منها الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم إنها عادت مرة أخرى عندما انتكست الأمة أو كادت تنتكس. وبالأمس ذكرنا من المسائل التي ذكر بها المؤلف رحمه الله أن أهل الجاهلية كانوا يقتدون بفسقة العلماء وجهلة العباد، أخذ هذا من قول الله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، وحذر الله من ذلك فقال: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. وذكر أن حال الأمة عندما ضعف الدين وضعف الإيمان عاد الأمر إلى سنة الجاهلية، فوجدنا للأسف فسقا في بعض أهل العلم وجهلا في بعض العباد، واغتر بهم العامة، وهذا لا شك أنه يعني اختلال في العقيدة وفي الإيمان. والآن ذكر من شأن أهل الجاهلية الذي ذكره الله عنهم أنهم يدعون على أهل الحق وأهل الدين والإسلام، يدعون عليهم بقلة الفهم والحذق وعدم الحفظ وسذاجة الرأي وسخافته. وهذا هو الذي ذكره الله سبحانه وتعالى عن حال الأمم السابقة مع أنبيائهم، فذكر ما ذكره الله سبحانه وتعالى عن قوم نوح مع نبيهم نوح عليه السلام. قالوا: ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي. ما معنى بادي الرأي؟ أي تأخذ بالرأي الذي يبدو لك من أول وهلة، لا تسعى إلى إدراك الأمر وتفهمه والتعمق فيه، ساذج سخيف من أول وهلة، يصدق كل ما يقال وما يعرض عليه، بادي الرأي، ليس ذو رأي عميق متأني متزن. وهكذا أيضا الأنبياء الآخرون عانوا من أممهم هذا الشيء. فالمؤلف رحمه الله يقول إنهم يقولون عن الأنبياء وأممهم أنكم بهذه الصفة لا فهم ولا حذق. نقول: لو كان الأمر صحيحا لصدقتم، لكن كذبوا، كذب أعداء الله. ما كان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بهذه الحال، وما كانت أممهم بهذه الصفة، بل كانوا أهل علم واتزان وعقل وتدبر، بل قومهم هم الذين يرمونهم بهذه التهم. وهكذا قوم نوح أيضا في موطن آخر قالوا: إنا لنراك في سفهة وإنا لنظنك من الكاذبين. قوم عاد يقولون ويتهمون نبيهم عليه السلام. قال: يا قومي، ليس بي سفهة ولكني رسول من رب العالمين. رد عليهم فقط، ما تابعهم في سفهتهم. وهكذا أيضا قوم نوح في موطن آخر: إنا لنراك في ضلال مبين. قال يا قوم ليس بضلالة ولكني رسول من رب العالمين. إذن هذا الأمر كان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يواجهونه من أممهم الضالة بأنهم قريش مع النبي عليه السلام كذلك واجهوه بهذه التهم: يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. ويقولون إنه لمجنون. فهذا حالهم، شأن الجاهلية هذا حالها. ونجد المنافقين كما أخبر الله عنهم في شأن المؤمنين، لما دعوا للإيمان قالوا: أنؤمن كما آمن السفهاء؟ ألا إنهم هم السفهاء. فكانوا يرمون المؤمنين بالسفه، والسفيه هو الذي أحمق لا يدرك لا يتعقل. فهذه أيضا المسألة للأسف بعد أن ضعف الإيمان في الأمة وقل الدين، نجد التهم تكالل لأهل العلم وأهل الدين من قبل الزنادقة والملاحدة بأنهم قاصري نظر، سذج، لا يستندون إلى براهين ولا أدلة، وإن كان لهم أدلة فهي أدلة سطحية سخيفة. فمن يسمون بفلاسفة أو مفكرين أو علماء فسقة يتهمون المؤمنين الصابرين المجاهدين بهذه التهم، يكيلون لهم هذه التهم بأنهم أناس لا رأي لهم، مثل ما قال الأولون في حق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ولا شك أن هذا نتيجة البعد عن الدين، فيقل الورع وإلا فهم الذين أخبر الله عنهم: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها، إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. فهم أحرى بهذه التهمة، هم الذين لا يعقلون وليس أنبياء الله. وهكذا موسى أيضا موقف فرعون: إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. فنسأل الله أن يجنب أمتنا هذه المزالق، وأن يخذل الفاسقين والكافرين، وأن يعصمنا بفضله ومنه ورحمته. نعم. السلام عليكم. نعم. وجود قلة الأفهام وعدم الحظ من الدنيا، يعني كونه يوجد في بعض الأحوال في المؤمنين، كيف؟ كونه يوجد في بعض الأحوال في المؤمنين أنه يكون عندهم قلة أفهام في بعض الأحوال، هذا لا شك ليسوا على حد سواء، لكن أولئك لا يقصدون الحقيقة، وأن ما يحصل للمؤمنين من أفراد هذا يعني التفاوت في الفقه والفهم هذا أمر مسلم، لكن أولئك لا ينطلقون من منطلق عدل وإنصاف، إنما يرمون التهم جزافا ويريدون إحباط الدعوة وتشويه صورتها، فيتهمون المؤمنين بقلة الفهم وعدم الحفظ والحذق وعدم البراهين والأدلة، يقبلون أي كلام، هذا المقصود. قال الحادية عشر: الاستدلال بالقياس الفاسد كقولهم: إن أنتم إلا بشر مثلنا. قال الثانية عشر: إنكارهم القياس الصحيح والجامع لهذا وما قبله عدم فهم الجامع والفارق. هذه أيضا مسألة أخرى. أهل الجاهلية كان شأنهم القياس الفاسد، فمما ردوا به دعوة الرسل وعدم الاستجابة قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا، ما دمتم بشر مثلنا نقبل من بشر، أبشرا منا واحدا نتبعه؟ فهذا منطقهم. لا شك الرسل قالوا إن نحن إلا بشر مثلكم، لكن لم تنتبهوا للفارق بيننا وبينكم، ولا يصح القياس مع وجود الفارق، لأن من شرط صحة القياس الاتفاق بالعلة، اتفاق بالعلة بين المقيس والمقيس عليه، بين الفرع والأصل، وعدم وجود الفارق. فإذا وجد الفارق بطل القياس. فالرسل عليهم الصلاة والسلام أهل إنصاف، قالوا إن نحن إلا بشر مثلكم، صحيح الكلمات، لكن ولكن الله يمن على من يشاء من عباده. والرسول عليه السلام قال إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. نعم، أنا من ناحية بشر مثلكم، أكل الطعام كما تأكلون، وأشرب كما تشربون، وأمشي في الأسواق كما تمشون، وكما قال عليه السلام أنكح النساء وأكل لحم، لكن من الله علي بالوحي واصطفاني بالرسالة. لكن أهل الكفر والضلال إما لقلة الفهم أو عنادا واستكبارا يأخذون المسائل ويبترونها، يبترونها بترا. فهذا من أصولهم الفاسد، القياس الفاسد. وأما وكذلك بالمقابل أيضا ينكرون القياس الصحيح. ومن أقيستهم الفاسدة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى عنهم مثل ما ذكر في شأن المعاملات، قالوا إنما البيع مثل الربا. لماذا يحرم الربا وهو مثل البيع، مبادلة ومعاوضة؟ الله رد عليه وأحل الله البيع وحرم الربا. كذلك مما اعترض به المشركون بالقياس الفاسد يقولون للمؤمنين أنتم تحلون المذكات التي قتلتموها أنتم، وتحرمون الميتة التي قتلها الله، وهذا كله إزهاق روح. التي أزهقت بفعل الله هذه تحرمونها، والتي أزهقت بفعلكم أنتم تحلونها، هذا من القياس الفاسد. وما فطنوا إلى الفارق بين، أو ظنوا أخطأوا في العلة الجامعة، ظنوا أن العلة الجامعة بين الأصل الذي قاسوا عليه والفرع المقيس أنه مجرد إزهاق الروح، وما تفطنوا لأمر آخر، فليست المسألة إزهاق روح بل إنهار دم وإخراج الدم الذي من رحمة الله بعباده أنه يضرهم، لو احتبس بالذبيحة لضرهم، كما أدركه الأطباء بعد ذلك. فالله سبحانه وتعالى، وأيضا هذا حكم شرعي، نحن أمرنا، الذي سبحانه وتعالى حل لنا المذكات هو الذي حرم علينا الميت، فنحن نأخذ بأمره وحكمه، سمعنا وأطعنا ولا نقيس. لكن هم يعمدون إلى أقيسة فاسدة. وأول كما يقول أهل، أول من قاس القياس الفاسد هو إبليس عليه لعنة الله، لما اعترض على السجود لآدم فقال خلقتني من نار وخلقته من طين، فبزعمه أنه أعلى وأشرف وأنفس هو من النار وليس من الطين الذي يوطأ. لذلك نجد بعض شعراء الزنادقة لما أيضا فسد الدين رجعوا إلى نفس أقيسة القوم الأولين. فهذا شاعر زنديق ينادي يقول إبليس أشرف من أبيكم آدم، فتبينوا يا معشر الأشرار. إبليس طينته وآدم، إبليس طينته وآدم ناره، والطين لا يسمو سمو النار. فانظر فهذا على نهج الأقصى الفاسدة. وأيضا من هذا القبيل نجد لما فسد الدين وضعف في نفوس القوم، هذا آخر يعترض على حد السرقة، كيف تقطع اليد بشيء تافه بينما ديتها 500 دينار؟ كيف هذا؟ هذا نتيجة القياس الفاسد. فيقول هذا القائل: يد ب500 عسجد وديت، ما بالها قطعت في ربع ديناري، تناقض ما لنا إلا السكوت له وأن نعوذ بمولانا من النار. أجابه العلماء الفقهاء، قالوا: عز الأمانة أغلاها وأرخصها، ذل الخيانة فافهم حكمة الباري. واختصرها أحدهم قال: لما كانت أمينة كانت ثمينة، فلما خانت هانت. تريد أن تقيس يد السارق الخائن بيد الأمين الذي قطعت يده وهي أمينة فهي عالية لها ثمن، أما ذاك السارق فلا قيمة ليده، لو سرق ربع دينار قطعت، بينما اليد التي التزمت بشرع الله طاهرة قيمتها عالية نفيسة، فلو قطعت ديتها نصف الدية. وهذا القياس الفاسد أيضا انتشر في أمور كثيرة بالنسبة للمسلمين، صاروا يقيسون التمسح بالقبور، يتمسحون بقبور النبي عليه السلام والأولياء والصالحين، قالوا لأن الحجر الأسود يمسح. يا سبحان الله، تريدون، شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. الحجر الأسود أمرنا أن نمسح وحبب لنا واستحب لنا ذلك، ولذلك عمر رضي الله عنه قال: إني والله لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. فلما مسح عليه السلام وقبل، مسحنا وقبلنا. فهل نأتي نلحق نقول إذن الأضرحة والقبور نتمسح بها؟ هذا قياس فاسد. وهكذا انطلقوا في أقيسة فاسدة لما ضعف الإيمان في نفوسهم، مثل أقيسة أهل الجاهلية، كأقيسة أهل الجاهلية في صفات الله، يعطلونه من صفاته ومن أسمائه لأنهم قاسوها على صفات المخلوقين، مع أن الله سبحانه وتعالى أسماؤه وصفاته وإن تشابهت في الأسماء فله الأسماء الحسنى، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فأسماؤه جل جلاله هو العزيز الحميد الكريم القوي، ومع ذلك ابن آدم يوصف بأنه قوي وبأنه كريم، لكن ليست قوته كقوة الله جل جلاله، ولا كرمه ككرم الله، ولا علمه كعلمه. فمجرد التشابه بالأسماء لا يعني التشابه بالمعنى أبدا، ولا يأتي هذا على ذهن ولا على بال مؤمن. لكن هؤلاء لما انطلقوا في هذا القياس الفاسد عطلوا الله من أسمائه ومن صفاته بزعمهم أنها تشابه أسماء المخلوقين، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وهكذا في شأن النبي عليه الصلاة والسلام صاروا يقيسون، فهذا أيضا من ضعف الإيمان في الأمة. فينبغي أن نتنبه، الله سبحانه وتعالى شرع لنا القياس الصحيح، القياس الصحيح من أصول الدين، من أصول التشريع الإسلامي، فاعتبروا يا أولي الأبصار، الاعتبار هو القياس، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. قل إنما أنذركم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى وثلاثة ثم تتفكروا. القياس تفكر ونظر، لأنه كما يقول أهل العلم هو إلحاق فرع بأصل في حكم لاتحادهما في العلة، أو كما قالوا في تعريفه، فيحتاج إلى نوع نظر واستنباط العلة ومعرفتها بين المقيس والمقيس عليه، فهو نوع. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر من القياس مسائل، والله سبحانه وتعالى كذلك ذكر لنا أقيسة أوردها على المشركين، لكن لعنادهم وفسادهم لم يأخذوا بها. فمما ذكره الله سبحانه وتعالى أنه قاس قدرته سبحانه وتعالى على بعث ابن آدم على نشأته الأولى: أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. فينكرون البعث مع أن الله سبحانه وتعالى بين لهم وقاس لهم، قال: انظر الذي خلق أول خلق، أوليس الله الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. فقياس الأولى هذا قياس الأولى، إذا كان الله سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن أليس بقادر على أن يحيي الموت؟ بلى سبحانه وتعالى. فهذه الأقصى الصحيحة يعرضون عنها ولا يتدبرونها وينطلقون إلى أقيسة فاسدة أوردتهم المهالك. وهذا نجده كثيرا في القرآن الكريم، أن الله سبحانه وتعالى يذكر الأقيسة الصحيحة. ولذلك في الحديث لما بين لهم عليه الصلاة والسلام وفي بضع أحدكم صدقة، وهو يذكر باب الصدقات والحسنات، يعني الرجل يأتي أهله يكون هذا صدقة. قالوا يا رسول الله أحدنا يأتي أهله يكون له صدقة؟ قال أرأيتم لو وضعها في حرام أليس عليه وزر؟ قالوا بلى. قال إذا وضعها في حلال فله أجر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذا أيضا من استعمال القياس الصحيح. فأهل الجاهلية كانوا ينكرون القياس الصحيح ويعملون القياس الفاسد الذي اختل إما في أركانه أو في شروطه. عاد المسلمون للأسف لما ضعف فيهم العلم والإيمان وضعف الدين أيضا ارتكبوا هذا الأمر، فصاروا يقيسون أقيسة فاسدة نتج عنها من الضلالات ما الله به عليم. فنسأل الله أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يأخذ بأيدينا إلى صراط المستقيم، أن يجعلنا هداة مهتدين. وأعتذر لأنه يعني أزعجتكم بما، فأسأل الله العافية والسلامة، ولعل الأسئلة تكون إن شاء الله. أحسن الله إليكم ونفع الله عز وجل بعلمه. يسأل عن الصلاة خلف إمام يعلم عنه أنه يعمل المعاصي، كان يعمل وبعض الفواحش وما شبه ذلك. إذا كان الإمام يعلم عنه شيء من ذلك، الأئمة الرسول عليه الصلاة والسلام قال لي أمكم أقرأكم لكتاب الله، ثم قال فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، وفي بعض الألفاظ فأكبرهم سنة. والإمام ينبغي أن يكون من أفضل القوم وأورعهم وأتقاهم، فإن كان يعلم عنه شيء يتظاهر به فهذا لا يجوز، وإن كان أمر خفي ينبغي، خاصة إن كان هو أقرأ القوم، يبدأ أولا ينصح ويوعظ ويذكر بالله لعله يكف عما هو فيه. فإن أصر ولنا خيار في اختيار الإمام فينبغي العدول عنه، العدول عنه وتقديم إمام سالم من النقائص. يقول السائل هل العمرة في شعبان تكون عمرة تمتع في الحج؟ لا، العمرة التي تكون تمتع لا بد أن تكون في أشهر الحج. لو ذكرتموها، فأشهر الحج كما هو معروف شوال، من ليلة العيد، من اعتمر من ليلة العيد فهذه العمرة تكون عمرة تمتع، أما التي في رمضان أو قبله فهذه ليست عمرة تمتع، فإذا أفرد الحج فله ذلك. يقول السائل إنه دخل مكة وأراد الحج ويريد أن يقوم بعمرة عن أبيه وأمه، هل يحرم من مسجد عائشة رضي الله عنها أو كيف يكون ذلك؟ من أتى للحج واعتمر فينبغي أن يفرغ نفسه لحجه وعمرته، وما يفعله بعض الناس من الخروج إلى التنعيم والإتيان بعمرة وتكثار وترديد العمرة لم يكن من نهج السلف رحمهم الله، ما كانوا ينشغلون بهذا، بل بقاؤك في مكة وانشغالك بالتلاوة والصلاة والطواف بالبيت أفضل من خروجك لتأتي بعمرة مختلف فيها. فمن أهل العلم من لا يراها ولا يرى مشروعيتها. أحسن الله إليكم. يقول رجل مقيم مكة وذهب إلى المدينة في شوال، فهل يجوز الرجوع إلى مكة بدون إحرام؟ هو مقيم في المدينة، في مكة، وذهب إلى المدينة في شوال، ذهب إلى مكة في شوال، هو يقول هكذا أنه مقيم في مكة وذهب إلى المدينة في شوال، فهل يجوز له الرجوع إلى مكة بدون إحرام؟ إذا كان من أهل مكة فعلى كل حال إذا رجع إلى مكة إن كان قد اعتمر عمرة الإسلام فبها، وإن لم يكن اعتمر فيتأكد في حقه ألا يدخل مكة إلا محرما، محرما بعمرة، لأن من أهل العلم من يشدد في دخول مكة بدون إحرام إلا لعذر ممن تتكرر حاجته في الدخول إلى مكة والتردد عليها من أصحاب الحاجات. أما إذا كان إنسان يدخلها مرة أو مرات قليلة فيرون أنه لا ينبغي أن يدخلها إلا محرما. أحسن الله إليكم ونفع الله عز وجل بعلمكم. يقول السائل: تلاوة القرآن هل لها نفس الأجر في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بألف قراءة كما أن الصلاة بألف صلاة؟ الذي ورد في شأن الصلاة، فما نقيس بعض يعني الأعمال، يعني الصدقة أو الصيام أو الذكر أو التلاوة، لكن لا شك أن البلاد المفضلة لها فضل، فيها فضل، فأعمال الخير فيها نقول فيها زيادة فضل، لكن لا نحدد، لا نقول بألف ولا أقل ولا أكثر. وإلا فالأشهر والأزمنة الفاضلة والأمكنة الفاضلة لا شك أن أعمال الخير لها مزية وفضل، مثل ما أن السيئات أيضا فيها زيادة وزر. يقول السائل: هل يصح للفتاة كشف وجهها أمام خطيبها بحضور الولي؟ إيه نعم، هذا من الفقهاء من يرى أنه من السنة، إذا عزم الخاطب على الخطبة فينبغي أن يرى مخطوبته وتراه ويرى منها ما جرت العادة برؤيته من الوجه والكفين والقدمين، ويرى قامتها، ولا حرج في أن يجيل النظر فيها، وكذلك هي من حقها أن تنظر وتتدبر حاله، لكن كما قال السائل بحضور ولي المرأة، ما يكون خلوة، ما يكون بينهما خلوة، وهذا إذا عزم على خطبة المرأة، يعني ما بقي إلا أن يتحقق من الرؤية. وهذا كما جاءت الأحاديث في حديث المغيرة رضي الله عنه وحديث أبي هريرة وابن عمر رضي الله عنهم، كلها وردت في الترغيب في النظر إلى المرأة إذا أراد الرجل أن يتزوجها، فليرى ما يدعوه منها، ما يدعوه إلى نكاحها. والرسول عليه الصلاة والسلام كما في حديث سهل بن سعد في المرأة التي عرضت نفسها عليه عليه الصلاة والسلام فصوب إليها النظر وصعده، فصار ينظر إليها. يقول السائل، هذا سؤال متعلق بالسؤال الذي قبل قليل، في يقول: رجل مقيم مكة وزار المدينة شهر ذي القعدة، فهل يمكنه الرجوع لمكة بدون إحرام؟ وماذا عليه إذا أحرم بنية ولم يلبس ثياب الإحرام؟ وهل يمكنه دخول مكة بعمرة في هذا الوقت ويتحلل ولا يلزمه شيء؟ نعم، إذا كان من أهل مكة فيعود إلى مكة بعمرة ويتحلل منها ويحج من مكة مفردا، وحتى لو قلنا إنه متمتع فلا يلزمه هدي، لأن الله سبحانه وتعالى قال في شأن من تمتع بالعمرة إلى حج، قال جل ذكره: ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. فمن أهل العلم من قال المقصود الهدي، أي الهدي يلزم من لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، ومنهم من يقول الإشارة تعود إلى التمتع ذاته، وأن أهل مكة ليس عليهم تمتع فلا تلزمهم عمرة أصلا، لا تلزمهم العمرة أهل مكة لأنهم هم أهل مكة والعمرة هي الزيارة، فأصلا ليس في حقهم عمرة. فعلى كل حال مهما كان التفسير، إن قلنا ذلك يعود إلى التمتع أو إلى الهدي، فمثل هذا الأخ إذا كان مقيما في مكة، إن كان من أهلها فعلا أو مقيما إقامة مؤقتة لعمل أو ما إلى ذلك، فحكمه حكم أهل مكة، يعود إليها، الأولى أن يعود بعمرة ويتحلل منها، وإذا أراد أن يحج من عامه حج ولا هدي عليه. أحسن الله إليكم. تكرر هذا السؤال، يقول يسأل الحكم تمسح بالقبور والذبح لها والنذر لها ودعائها من دون الله عز وجل، أو تحري الدعاء عندها، وكذلك طلب الحاجات منها. وأيضا ثم سؤال آخر لامرأة تقول أنها متزوجة وعصبت الهموم والأحزان، ونصحوها بالذهاب لزيارة قبر السيد عبد القادر، فهل هذا العمل جائز؟ وماذا عليه أن يصنع من أصابته هذه الأشياء؟ على كل حال، بالنسبة للقبور وزيارتها، هذه الزيارة ذكرها السائل مقترنة بالعكوف عندها ودعاء أصحابها، أو اعتقاد أن الدعاء عندها أفضل، والنذر لها والذبح عندها، هذا كله من الضلال، بل هو من الكفر الصريح. الذبح لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول مسلم. فأين هذا الحال اللي للأسف ابتلي به إخواننا المسلمين هداهم الله في كثير من بلادنا الإسلامية؟ والدعاء من أهم العبادات، الدعاء عبادة لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وإن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم. ما يجوز أن يدعى أحد إلا الله سبحانه وتعالى، هو الذي يدعى. فمن دعا غير الله صاحب قبر، إن كان نبيا أو وليا أو ملكا، فهذا ضلال وإشراك بالله سبحانه وتعالى، فلا يجوز الدعاء إلا لله سبحانه وتعالى. وهذه الأخت السائلة، يعني كونها أصابتها هذه الهموم والأحزان، فيفتيها من يفتيها ويوجهها ويرشدها، وهو إرشاد ضال، ليس رشادا بل ضلالا، أن تذهب إلى القبور، هذا ضلال، ضلال وجهل، بل تفزع إلى الله سبحانه وتعالى. ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ بذكر الله تطمئن، وليس بذكر بالذهاب إلى القبور، بل بالصلاة والذكر، والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، والرقية من الكتاب والسنة، والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى، والدعاء. اللهم تدعو بما علمنا إياه النبي عليه الصلاة والسلام، اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، أعوذ بك من الجبن والبخل، إلى آخر ما ورد. هذا هو الدواء لهذا الداء، وليس الذهاب إلى القبور، هذا لا يزيدها إلا حزنا وهما وغما، مع خسارة الآخرة، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين، نسأل الله السلامة والعافية. فلنتنبه لهذه الأشياء، ولنفد إخواننا، لأننا ولله الحمد نحسن الظن بإخواننا المسلمين، وأنهم لا يأتون هذه الأشياء إلا عن جهل، يظنون أن هذا من الدين نتيجة ما تراكم من الجهل والضلالات في عشرات السنين. فلتسبقوا إلى إرشادهم وتوجيههم وتذكيرهم بالله وبمنهج الإسلام الصحيح السليم الذي كان عليه سلفنا من الصحابة رضي الله عنهم، كانوا على هذا النهج، منهجهم الكتاب والسنة. ومهما كان القول قد يكون ينسب إلى عالم من العلماء، فلا نأخذ به إذا ضل فيه العالم أو أخطأ، لأن العالم قد يضل في شيء، قد يضل. علي رضي الله عنه كان يقول لابن عباس في مسألة مسائل، بعض المسائل التي له قول فيها شاذ، كمسألة المتعة، أنت امرؤ ضال. علي رضي الله عنه يخاطب ابن عباس، إنك امرؤ ضال في هذا الشأن. فالعالم قد يضل في مسألة ويزل، ولذلك يقولون زلة العالم زلة العالم، لأنه يقتدي به، يقتدي به الناس وتلامذته ويخطئ. وكم من الأئمة الأفاضل الجهابذة ومع ذلك أخطأوا في كثير من المسائل، كثير من المسائل. وكانوا يقولون عن أحد الأئمة أنه أفتى في 40 مسألة، يعني أخطأ في أكثر من 30 منها، والشاعر يقول كفى المرأة نبلا أن تعد مثالبه. فعلى كل حال لا نستكثر أن يكون عالم عظيم جليل قدوة أخطأ في مسألة، بل يخطئ في مسائل. ولذلك نجد الأئمة الكبار أبو حنيفة وأحمد ومالك والشافعي وسفيان والأوزاعي والليث، كلهم لهم عدة روايات، لو تتبعت أقوالهم في المسائل له رواية روايتان ثلاث، لا بد أنه أخطأ في إحدى الروايات، اجتهد، لكنهم رحمهم الله أهل تواضع، لا يمنعهم الوقوف على الصواب أن يذكروا بأنهم رجعوا عن قولهم الأول، ليسوا أهل عناد. إذا تبين أنه أخطأ في مسألة ووجد لها دليلا استجد عنده، عدل عن القول الأول بدون تردد وبدون أي استحياء في هذا، فهذا شأنهم. فلذلك يعني بعض إخواننا هداهم الله قد ينقل فتوى عن عالم من العلماء في مسائل من العقيدة أو من الأحكام، فنقول العالم رحمه الله وغفر له، فإذا تبين لك الصواب لا يجوز لك أن تتمسك بقوله. وقد ذكرنا من المسائل التي ذكرها المؤلف أن أهل الجاهلية كانوا أهل تقليد، تقليد أعمى ومتابعة عمياء وطاعة عمياء، أما أهل الإسلام فهم أهل اجتهاد وأهل حجة وبرهان. هنا أحسن الله إليكم، هل جاء ثبت عن أحد من الأهل من الأئمة الأربعة الإمام أبو حنيفة ومالك والشافعي أو الإمام أحمد عليهم رحمة الله أنهم أمروا أو نصحوا بزيارة القبور على هذا الوجه بالتمسح بها أو دعائها؟ أبدا، كانوا يشددون في هذا الشأن، يشددون في مسألة التردد على القبور والتوسل بالنبي عليه الصلاة والسلام. الإمام أبو حنيفة رحمه الله يعني أنكر هذا لما سئل عن التوسل بالنبي عليه السلام وسؤال الله بمعاقد العرش، معاقد العز من عرشه، قال لا ينبغي التوسل بمخلوق، أو كما قال رحمه الله. الإمام مالك رحمه الله لما سئل عن التردد على قبر النبي عليه الصلاة والسلام قيل له إن أناسا في كل جمعة يذهبون إلى قبر، قال لم يكن عليه سلفنا، لم ندرك عليه أهل العلم في المدينة، إنما كانوا يسلمون ويأتون القبر إذا أتوا عندما يأتون إلى المدينة. وهذا ذكره القاضي عياض رحمه الله عن مالك، نقله في أحد كتبه. فهذا شأنهم، لم ينقل عنهم شيء في هذا أبدا. وحتى لو فرضنا لو سلمنا نقل عن أحد من الأكابر، فالعبرة بالدليل والبرهان. يقول السائل حكم الصلاة، نعم الصلاة مكروهة بعد صلاة العصر إلى وقت إلى صلاة المغرب، ونرى كثيرا من الناس يصلون في الروضة الشريفة في هذا الوقت، فهل الروضة الشريفة مخصوصة من هذا النهي أم هذا فعل على جهل؟ لا، ليست الروضة ليست مخصوصة بشيء يعني في شأن الصلاة، والأحاديث في النهي عن الصلاة من صلاة الفجر إلى طلوع الشمس ومن طلوعها إلى ارتفاعها قيد رمح وفي وقت الزوال ومن صلاة العصر إلى غروب الشمس، هذه استفاضت الأحاديث عنه عليه الصلاة والسلام بالنهي عن الصلاة في هذه الأوقات، من حديث عقبة بن عامر وعمر بن عبسة وغيرهما رضي الله عنهم أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن الصلاة في هذه الأوقات، ولا ينبغي لنا أن نخالف هذا إلا إذا كان إنسان عليه صلوات فائتة، يقضي فرائض فاتته، فالفريضة تقضى في أي وقت، الفريضة تقضى في أي وقت. أما السنن النوافل فلا ينبغي الإنسان أن يتنفل، بل يجلس في الروضة يتلو القرآن ويدعو الله ويسبح ويهلل ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم حتى ينتهي وقت النهي، فيصلي ما بدا له وما شاء. فينبغي التفطن لهذا وتذكير إخواننا في أن النهي ورد عنه عليه الصلاة والسلام. أحسن الله إليكم، الحديث الذي جاء في استحباب صلاة 40 صلاة في المسجد النبوي، فهل هذا الحديث صحيح؟ وهل تعتبر الصلاة خارج المسجد؟ وهل تعتبر الصلاة إذا كانت خارج المسجد في الساحات؟ والحديث ورد من رواية أنس رضي الله عنه في مسند أحمد، من صلى في مسجد هذا 40 صلاة لا تفوته صلاة، كتبت له براءة من النار وبراءة من النفاق وبراءة من العذاب. لكن بعض أهل العلم من المحققين لم يثبتوا هذا الحديث ويقولون ليس بصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ أن في بعض في إسناده مجهول، الذي يرويه عن أنس من آل النبيط يقول مجهول، والحديث إذا كان في سنده ضعيف إما لجهالته أو لخطأ كثرة خطأه ونسيانه فلا يحتج بحديثه. ويقولون يقول بعض أهل العلم الحديث الصحيح الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو حديث يشابه هذا لكنه يختلف عنه، وهو أيضا من رواية أنس رضي الله عنه، وأخرجه أحمد في المسند أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صلى 40 يوما لا تفوته تكبيرة الإحرام كتبت له براءة من النفاق وبراءة من العذاب. فهذا الحديث فيه 40 يوم وليس 40 صلاة، وفيه أنه في أي مسجد وليس فقط في مسجده عليه الصلاة والسلام، وفيه من أدرك تكبيرة الإحرام، من أدرك تكبيرة الإحرام، فالذي يدرك تكبيرة الإحرام 40 يوم متوالية متصلة هذا دليل على أنه سلك الطريق وأنه استطاع أن يربي نفسه على المسارعة إلى الصلاة والمبادرة إليها. فهذا حث للهمم على أن الإنسان يربي نفسه، ولذلك نجد بعض الحكماء يرون أن 40 يوم كافية، إذا واصل الإنسان شيء 40 يوم هذا كاف إلى أنه يسلك المسلك السليم والمنهج القويم. فأربعين يوم لا شك أن من يحافظ على الصلاة 40 يوم بحيث لا تفوته تكبيرة الإحرام في مسجده، مسجد الحي الذي هو فيه أو أي مسجد كان، المهم لا تفوته تكبيرة الإحرام طوال 40 يوم، هذا دليل على أنه لا تفوته طوال العام في الغالب، فتكتب له أو يكسب هذه الشهادة براءة من النفاق وبراءة من العذاب. يقول السائل هل يجوز تأخير طواف الإفاضة إلى بعد أيام التشريق؟ مما ذكره أهل العلم أنه لا يعني وقت لنهاية طواف الإفاضة، يمتد إلى بعضهم يرى أنه إلى آخر شهر ذي الحجة، إلى آخر شهر ذي الحجة لو أخره، لكن لا ينبغي تأخيره كثيرا، فإذا تركه إلى آخر أيام التشريق هذا أولى خروجا من الخلاف. هنا يقول السائل إذا دخل الحاج مكة يوم 7 من ذي الحجة فما هو الأفضل في حقه علما بأنه غير قادر على الهدي؟ إن كان قد اعتمر قبل هذا، قبل هذه الأيام، وهو مثلا من أهل المدينة مقيم في المدينة، فالأولى أن يفرد الحج، وإن كانت حاله ليست كذلك فيصوم، يصوم 3 أيام في الحج، وسبعة أيام يصومها إذا رجع إلى أهله إلى بلده، أما 3 أيام فيصومها، إن صامها يوم 7 و8 فلا حرج، ولو صام 9 يوم عرفة مع أنه مكروه صيامه، لكن حتى يسلم من صيام أيام التشريق، لأن أيام التشريق منهي عن صيامها، وهي كما قال عليه الصلاة والسلام عيدنا أهل الإسلام أيام أكل وشرب وبعال، فلا ينبغي أن يصومها، لكن إذا ضاق به الأمر فمن أهل العلم من يرخص، لأنه جاء في حديث عائشة أنه عليه الصلاة والسلام لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي. يقول السائل إذا وصل الحاج في يوم عرفة ولم يحضر يوم التروية في ميناء فهل عليه شيء أو ينقص ذلك من الأجر؟ ذكرنا بالأمس هذا السؤال أجيب عنه وقلنا إنه ليس عليه شيء لكنه ينقص لا شك من أجره وثوابه. يسأل عن شراء الدشوش من أجل مشاهدة القنوات التعليمية وقناة المجد مع إلغاء باقي ذكرنا القنوات. هذا أيضا أجيب عنه بالأمس. طيب. يقول السائل رجل منهته تنفيذ أحكام القضاء في مكتب خاص ونفذ حكم بيع محل تجاري لصالح بنك يتعامل الفائدة وتقاضى أجرة رسمية من البنك، فما حكم هذه الأجرة وما حكم هذا العمل بصفة عامة؟ ويثبت ملاحظة أن البيع تم بالمزاد العلني. ما التعامل مع البنوك الربوية لا يجوز، لا ينبغي، تحاد الله ورسوله بل تحارب. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. فالبنوك الربوية للأسف بين المسلمين يقدم أهلها ويصفون بأنهم أصحاب السعادة والسيادة، وحاشا، لا والله ليسوا كذلك، بل هم نسأل الله السلامة والعافية فسقة. ما دام يصرون على الربا ويتعاملون به فهم فسقة، ينبغي أن ينصحوا ويذكروا بالله ويخوفوا بالله. فكيف نصفهم نقول صاحب السعادة مدير البنك وهو يتعامل بالربا؟ لا يجوز، هذا محادة لله ورسوله. فبالتالي لا ينبغي الإنسان يتعاون معهم، لا يتعاون معهم بحال، والأمر شديد. لكن الحكم على هذه المعاملة ما نستطيع حتى نعرف خلفياتها وما يتصل بها، إنما نقول بصفة عامة وإجمالا لا ينبغي التعامل مع البنوك في حال من الأحوال إلا حالات الضرورة القصوى التي الإنسان لا يستطيع، يعني ما يجد بنك إسلامي في بلده، ما يجد البنك فيضطر إلى تحويل أو شيء من هذا القبيل، فلعل هذا إن شاء الله يكون من قبيل الضرورة التي لا بد منها. يقول السائل: شخص يشرب الدخان ويريد أن يحج، فهل يجوز له أن أساعده بمال؟ إذا كان حج فريضة، من ناحية المساعدة ينبغي أن تكون للناس الملتزمين الأتقياء، فهذا يخشى أنه يأخذ هذا المبلغ ويفسد نفسه، يفسد نفسه مسكين بجهله وحماقته. فكونك تصرف المبلغ لمن هو سالم من هذه الأمور أولى وأحرى. يقول السائل: هل هذا حديث لتفتحن القسطنطينية نعم الأمير أميرها ونعم الجيش ذلك الجيش؟ فيما أذكر أن هذا الحديث ورد عند مسلم وغيره، لكن صيغته وألفاظه قد تكون مقاربة لما ذكره السائل. أي نعم. يقول السائل: رجل، هل يجوز الزواج من امرأة مع تمام الشروط بولي وعقد وشهود دون علم أهله، وهي تقيم معه باعتبار صفة أخرى غير الزواج مثل خادمة أو ممرضة؟ على كل حال، هو إذا كانت شروط الزواج قائمة من الولي والشهود، لكن هناك شرط آخر وهو الإعلان، إعلان النكاح. وإعلان النكاح من أهل العلم من يرى أنه لا يكفي فيه مجرد الإشهاد، بل يرون الإشهاد يعني أمر ثانوي، وأن المقصود من الإشهاد إعلان النكاح، ولا يرون نكاح السر. فمثل هذا قد يكون نكاح سر، فكون أهله لا يعلمون يخشى أن يسبب مشاكل فيما بعد، وتكون الضحية هذه الزوجة المسكينة، فقد يضغط عليه أهله فيما بعد ليطلقها، قد لا تكون منسجمة مع أهله. فينبغي له يعني أن يتقي الله ويتصرف بحكمة، إن كان مطمئن إلى أن أهله لن تلحق زوجته مضرة منهم وتقبل أن تكون بهذه الصفة في ظاهر الأمر أنها ممرضة أو خادمة أو إلى ذلك ورضيت بهذا الأمر، فأقول أرجو أن لا يكون في هذا حرج، لكن ينبغي إعلان النكاح والتحري أن لا يلحق هذه المرأة ظلم من أهله فيما بعد. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم من أكل رمضان في رمضان مدة عامين أو ثلاثة وجامع أيضا؟ إن كان أكل متعمدا عالما بأنه في شهر رمضان وعالما بصيامه ومن غير عذر من مرض أو سفر فلا شك أنه آثم، وعليه أن يستغفر الله ويتوب إليه ويبادر إلى القضاء، يقضي الأيام التي أفطر فيها أكلا أو شربا أو جماعا، والجماع زيادة على هذا عليه كفارة الجماع، إما أن يعتق رقبة أو يصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع لا الرقبة ولا الصيام فيطعم 60 مسكينا. أحسن الله إليكم. هذا لو حصل منه جماع محرم يكون نفس الحكم؟ الأمر أشد وأخطر، فإذا كان نسأل الله العافية والسلامة ارتكب الزنا في شهر رمضان فهذا في نهار رمضان فهذا أشد وأشنع، والذي يظهر أن الكفارة تلزمه كذلك، تلزمه من باب أولى. يقول السائل في قول الله عز وجل ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، المراد بذلك؟ أجيب عليه هذا بالأمس من الأسئلة التي أجبنا عليها. يسأل أيضا يقول هل من رأى النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن تكون رؤيته مطابقة كذلك من جزء. الأسئلة التي مرت أعطونا أسئلة الإخوان الآن كلها الموجود. مرت كلها مرت أنا قال لك صالح يفرزها لو نعم. يقول هل تجوز الصلاة خلف الإمام لعلها المتصوف، وهل يجوز له أن يخطب بالناس يوم الجمعة؟ وهل يجوز له أن يخطب بالناس يوم الجمعة؟ ينظر في حال الإمام المتصوف، إن كان تصوفه تصوف السلف كالفضيل وعبد القادر الجيلاني والمتقدمون المحاسبي رحمهم الله أئمة فضلاء كانوا زهاد، فإن كان من هذا القبيل صاحب زهد وورع فلا حرج، لكن للأسف التصوف الآن يغلب على كثير من الناس تصوف منحرف وأخذ بالخزعبلات ومخادعة الناس والترفع عليهم وأنه صاحب ولاية ودعوة مستجابة وأنه وأنه وأن شيخه شيخ وولي فلان، هذا إذا كان كذا ما يصلح هذا، لا يصلي بالناس ولا يأمهم في الجمعة. إن كان لنا خيار في الأمر وإن كان مفروض من قبل الدولة فالشكوى إلى الله، لكن من ناحية من حقه علينا أن نناصحه ونعظه ونذكره بالله، كذلك المسؤولون الذين من ورائه يذكرون بالله بالتي هي أحسن، فلعل الله أن يفتح عليهم ويعيد النظر في أفكاره وتصرفاته ويعود إلى النهج السليم، وإلا فحالة كثير للأسف من المتصوفة لا تسر المسلم، فهي نوع من الطمع والجشع والتصنع بالولاية وأنهم من أولياء الله مع أنهم أقل الناس عناية بالعبادات وأكثرهم طمعا في المال والتكسب بهذه الوسائل، فهذا ليس المتصوف زاهد، هو أزهد الناس في المال وهو أكثرهم صوما وصلاة وذكرا، بينما للأسف نجد كثير من التصوف على خلاف هذا أكل وموائد وما إلى ذلك. أحسن الله عليكم. يسأل عن فضل الصلاة في الروضة الشريفة وهل يجوز التزاحم عليها؟ لا شك الروضة ورد فيها الحديث الصحيح ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، وفي بعض الروايات قبري، فهي باعتبار وصفها بأنها روضة من رياض الجنة فتعتبر مكانا فاضلا، لكن ما ورد تخصيصها بصلاة إلا ما يتصل بالإسطوانة التي في الوسط والمعروفة بإسطوانة عائشة أو إسطوانة المهاجرين أو إسطوانة المصحف، لها عدة أسماء، فهذه يوجد رحلات حج يوجد رحلات حج مخيماتها بمزدلفة، فهل يجوز الإقامة بمزدلفة أيام التشريق؟ المبيت إنما يكون بمنى، المبيت بمنى لا ينبغي المبيت خارج منى، فيجتهد الحاج على أن ينظر في موضع يكون داخل حدود منى، وحدودها ولله الحمد واضحة ومعروفة. يقول السائل بالنسبة للصلاة في ساحات المسجد النبوي هل ثوابها كثواب الصلاة في داخل المسجد؟ الصلاة في الساحات إنما له أجر الجماعة إذا كانت الصفوف متصلة ومتابعة للإمام، أما المضاعفة وأن تكون بألف صلاة خاصة بحدود المسجد الذي عليه الأبواب وتحده يحده الجدار، أما هذه الساحات فهي عبارة عن ساعة للمسجد وتسمى الرحبة أو الرحبة، فهذه المضاعفة فيما يظهر لي والله أعلم أنها لا تكون فيها مضاعفة. يسأل أحسن الله إليكم في عن أكل الثوم، هو يتعالج به ويسأل متى يكون محذورا. على كل حال ورد الحديث الصحيح بنهي من أكل ثوما أو بصلا أن يقرب المسجد، لكن إن أكله تداويا لا يستطيع أن يتداوى بغيره ويحتاج إليه، فأيضا الذي يظهر أنه ينبغي أن لا يصلي في المسجد لأنه يؤذي المصلين، لكنه لا يأثم في هذه الحالة ما دام أنه بحاجة إلى هذا الأمر فلا يأثم ما دام له عذر، لكن بشرط أن لا يجد بديلا، أو إن كان يستطيع أن يتناول الثوم أو البصل ويأخذ ما يذهب برائحته ففي هذه الحالة يجب عليه أن يصلي في المسجد كشأن المصلين. هنا أحسن الله إليكم. يقول السائل من جاء مع رفقائه للحج والعمرة وهو يعرف أنه إذا وصل مع رفقائه إلى مكة فإنهم يتجهون إلى منازلهم لوضع الأمتعة ثم يأتون للطواف، فهل يجوز لمن عرف ذلك يتجه إلى العمرة ثم يعتمر مرة ثانية مع رفقائه، وأي العمرتين أفضل؟ ما كيف السؤال؟ يقول يأتي مع رفقائه للحج ورفقائه يذهبون أول ما يأتون إلى مكة يذهبون إلى وضع أمتعتهم ثم يأتون إلى الطواف، فهو يريد أن يبادر ويعتمر ثم يأتي بعمرة ثانية مع رفقائه. من أين يأتي بعمرة ثانية؟ من الحل. يعني ما تصورت سؤال الأخي، لأنه إذا كان ذهب معهم إلى مكة كل ما في الأمر يذهبون إلى أمتعتهم وهو ينشغل بعمرته وقضى عمرته وانتهى الأمر، هو يريد هل يعود إلى المدينة ليحرم مرة ثانية من المدينة ريثما يعودون؟ هذا ما، فالأخ ممكن يوضح سؤاله إذا كان موجود. يقول السائل قوله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم الآية هل تنطبق على الإنس والجن؟ على كل حال هذا خطاب للمؤمنين وبالأخص لمن كانوا في عهده عليه الصلاة والسلام، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، وقال أهل العلم من أنفسكم أي تعرفونه، وفي بعض القراءات من أنفسكم أي من أشرف بيوتكم، لا مطعونا في نسبه عليه الصلاة والسلام بل تعرفونه بصدقه وأمانته وشرف مكانته. فقضية أنه من الإنس والجن هذا يعني الآية لا تحتمل هذا، هذا خطاب للمؤمنين والمسلمين من الإنس، أما الجن فهو عليه السلام رسول للثقلين، وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا، فالجن هو عليه السلام أرسل إلى الثقلين وانبعث إليه من الجن من استمعوا إليه وانصرفوا إلى قومهم قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا من بعد موسى يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم، يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به إلى آخره. فهذا يعني فيما يتصل بالآية أنفسكم أي يا معشر العرب. يقول السائل زوجة لها 3 أطفال وطفل الرابع ناقصه 20 يوما، وأهل الزوج يريدون من الزوجة أن يطلق زوجته، فما الحكم في ذلك؟ كيف لو سمحت؟ يقول الزوجة لها 3 أطفال وطفل الرابع ناقصه عشرون يوما، وأهل الزوج يريدون من الزوج أن يطلق زوجته، فما الحكم في ذلك؟ وش دخل الطفل لكونه نقصه 24 يوم؟ قد يكون على كل حال قد يكون السبب في طلب الطلاق. يعني هذا الطفل على كل حال قضايا الطلاق تحتاج إلى نوع من الاستيضاح ومعرفة خلفيات المسألة ما نستطيع أن نجيب عليها هكذا. لكن ينصح الأهل بأن يتقوا الله، خاصة ما دام أنجب من المرأة، وإذا لم يكن هناك مطعم في الزوجة في دينها أو الزوج نفسه أخل بأمر من أمور الدين فلا ينبغي طلب الطلاق. أما إذا كان أحدهما أخل بشيء من أمور الدين فالطلاق متجه إذا لم يرتدع ويعود إلى الحق الذي أخل منهما من أحد الزوجين. هذا الأخ يقول يا شيخ تعقيب بالنسبة إلى حديث ما بين قبري ومنبري لا تصح، بل يقال بل ثابت بيتي ومنبري. جزاك الله خيرا. فالرواية الصحيحة المشهورة ما بين بيتي ومنبري، أثابك الله. يقول السائل هل يجوز وضع الأقمشة في ماء زمزم وأخذه إلى البلد بقصد التبرك؟ لا، هذا ما كان معهود، يعني غسل الأقمشة وأخذها للبلد للتبرك وبيعها أو ربما هذا كله لم يكن معهود عند السلف رحمهم الله. لكن نقل ماء زمزم ورد ما يدل على جواز نقله، أن يأخذه الإنسان معه إلى بلده. فقد كان عليه السلام يكتب إلى سهيل بن عمرو رضي الله عنه إذ كان أميره على مكة، فيطلب منه كما في حديث عائشة أن يبعث إليه بماء زمزم، فلا حرج أن يؤخذ. أما أن تغسل به الملابس والأقمشة فهذا أمر محدث. هنا يقول السائل يرجو منكم التنبيه للحجاج بأن مقدمة مسجد نميرة في عرفة كله خارج الحدود والنصف الثاني داخل الحدود. هذا إن شاء الله لعله مما يتفطن له الإخوان. بالنسبة للمشاعر عموما منى ومزدلفة وعرفات لها حدود وعليها أعلام، يعني المسؤولون جزاهم الله خير اعتنوا بهذا الأمر. فمسجد نمرة قد يظن بعض الناس أنه كله داخل عرفات وليس كذلك، فمقدمته خارج حدود عرفات ومؤخرته هي التي داخل حدود عرفات. فبعض الحجاج ينهمك في المسجد ويجلس وقد تغيب عليه الشمس ولم يعد إلى، ومع ذلك ولله الحمد هناك مراقبون ومرشدون ينبهون على هذه الأمور. أحسن الله إليكم، لو كان يذهب أوقات الصلوات يصلي في المسجد في هذا الجزء الذي هو خارج الحدود ثم لا حرج، يعني إنما هي صلاة الظهر وصلاة العصر. فأكونه يصلي، مع أن الوقوف أصلا الأفضل في الوقوف أن يكون بعد الصلاة، بعد الزوال وبعد الصلاة. نعم، انتهت الأسئلة. صلى الله عليكم ونفع الله عز وجل بعلمكم وأنتم. نسأل الله أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه، وأن يأخذ بأيدينا إلى صراطه المستقيم، أن يجعلنا هداة مهتدين، وأن يرينا مناسكنا وأن يتقبلها منا وأن ييسرها لنا وأن يوفقنا إلى أدائها على الوجه الصحيح ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ونسأله جل جلاله أن يوفق إخواننا المسلمين في كل مكان، وأن يهدينا وإياهم إلى الصراط المستقيم، وأن يجعلنا هداة مهتدين، وأن ينصر المجاهدين ويثبت أقدامهم، وأن يربط على قلوبهم، وأن يجمع كلمتهم على الحق والبر والتقوى، وأن يخذل أعداء المسلمين وأن يكبتهم وأن يرد كيدهم في نحورهم وأن يخالف بين كلمتهم، وأن ينزل بهم بأسه الشديد الذي لا يرد عن القوم المجرمين، إنه سميع مجيب قوي عزيز. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.